في أخ في بلد من بلاد روسيا، والبلد يقومها يعني كان الحكومة الإسلامية، فهو كان يسرق النفط من تلك الحكومة، يسرق النفط من تلك الحكومة، فتاب وآب ورجع، وكان هذا في الجاهلية. فماذا عليه الآن؟ ماذا عليه الآن؟ طبعا المال لم يبقى معه شيء من هذا المال، وربنا ما بارك فيه أصلا. يعني تقول كان في بلد كافرة أم مسلمة؟ يعني نقول هي الشيشان، بلدة الشيشان، بعد أن حكمها المسلمون يعني في قبل سنين. خير إن شاء الله. الأخ يقول أحد الإخوة كان يعيش في بلد من البلدان وكان يسرق من الدولة البترول، ثم تاب الله عز وجل عليه وليس معه شيء الآن من هذا المال، فماذا الذي يجب عليه؟ الجواب: أرجو أن يغفر الله عز وجل له ما سلف، وطالما أنه لا يملك مالا لكي يرده إلى المسلمين في هذه البلاد، فيبقى الأمر معلقا حسب قدرته. إذا تيسر له في وقت من الأوقات أن يرد هذا المال فإنه يرسله إلى المجاهدين الشيشان، كلما تمكن من إرسال شيء فليرسله إلى المجاهدين الشيشان لكي ينتفعوا به في محاربة الكفار، والله سبحانه وتعالى أعلم. Okay, بارك الله فيك شيخ. The question was, there's a brother, he used to live in Chechnya and he used to steal the oil from the Chechen government, which was Muslim at that time. It was a Muslim government. So now he repented and Allah, you know, guided him. What should he do? He doesn't have the money to pay it back. So the Sheikh says, whenever he has money, he should send that money to the Mujahideen, the Chechen Mujahids, because the government is not the Muslim government now. So he should send Mujahideen as much as he can. Barakallahu.